يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء يزيد في الخلق ما يشاء ويزيدهم ويزيدهم ويزيدهم خشوعا ويزيدهم ويزيدهم ويزيدهم خشوعا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم ويزيدهم من فضله يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء اللهم اجعلنا ممن شئته برحمتك يا ربنا ولزيادة منك يا مولانا في الخير والبر يا ربنا والإحسان يزيد في الخلق ما يشاء ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويختار ويختار ويخلق ربك ما يشاء ويختار يزيد في الخلق ما يشاء والله يختص برحمته من يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء يزيد في الخلق ما يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يزيد في الخلق ما يشاء يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء والله يضاعف لمن يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء اللهم اجعلنا يا ربنا ممن شئتهم لنصرك يا ربنا وللحكمة وللزيادة يا ربنا والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء كذلك الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء قل إن الفضل بيد الله إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء اللهم اجعلنا ممن شئتهم يا ربنا لفضلك العظيم يختص برحمته من يشاء يغفر لمن يشاء اللهم اجعلنا ممن شئتهم لمغفرتك يا مولانا فأنت الله الغفور الرحيم يغفر لمن يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يؤتي الحكمة من يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء الله يزكي من يشاء الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من يشاء الله يزكي من يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده يورثها من يشاء من عباده ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله على من يشاء والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسألك يا ربنا من فضلك العظيم يزيد في الخلق ما يشاء وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يزيد في الخلق ما يشاء نرفع درجات من نشاء أسألك من فضلك يا ربنا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يزيد في الخلق ما يشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء يزيد في الخلق ما يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يؤتي الحكمة من يشاء نرفع درجات من نشاء يزيد في الخلق ما يشاء وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ مسفرة إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فرآه حسنا وصوركم فأحسن صوركم. يزيد في الخلق ما يشاء تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم يعجبك قوله هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يزيد في الخلق ما يشاء الله يزكي من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاءون خالدين وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يزيد في الخلق ما يشاء إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وإنك لعلى خلق عظيم أعجبك حسنهن يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم ما يشاءون عند ربهم يزيد في الخلق ما يشاء الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب اللهم إنا نسألك من فضلك الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يزيد في الخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. نسألك يا ربنا زيادة يا ربنا في الأخلاق الطيبة العالية العظيمة. نسألك يا ربنا الزيادة نسألك يا ربنا الزيادة نسألك يا ربنا الزيادة في الخير يا ربنا في الخير يا ربنا وفي النفع يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا الشفاء نسألك يا ربنا العافية نسألك يا ربنا الخير نسألك يا ربنا الصلاح نسألك يا ربنا الرشاد. أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعين قوي عظيم شديد يا ربنا على ما أتيت على ما زدتنا يا ربنا على زيادة على زيادة على زيادة رفعة على زيادة درجة على زيادة الجمال على زيادة الكمال على زيادة العافية يا ربنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبارك اللهم بارك يا ربنا اللهم بارك لنا يا ربنا بارك لنا فيما أعطيت يا مولانا بارك لنا فيما أعطيت يا مولانا ووهبت يا ربنا يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين يزيد في الخلق ما يشاء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تبارك أن تبارك يا ربنا أن تبارك يا ربنا أن تبارك يا ربنا لها في الزيادة في الزيادة في الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والرشاقة. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين يا ربنا. نسألك يا مولانا الزيادة الزيادة نسألك يا ربنا الزيادة نسألك يا ربنا الزيادة نسألك يا ربنا الزيادة نسألك يا ربنا الزيادة في الخير في الخير في البر في البر يا ربنا يا ربنا في الخير في الخير في العافية في العافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة يا ربنا. نسألك الزيادة نسألك يا ربنا الزيادة نسألك يا ربنا الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسألك يا ربنا الزيادة نسألك يا ربنا النظر إلى وجهك الكريم في الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبارك أن تبارك أن تبارك أن تبارك أن تبارك. اللهم بارك يا ربنا اللهم بارك لها يا ربنا فيما آتيت وأعطيت يا ربنا وزدت وزدت وزدت. إن الله اصطفاه عليكم وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بارك لا بارك يا ربنا في العلم بارك في العلم يا ربنا بارك في العلم يا ربنا بارك في الخلق يا ربنا بارك في التقوى يا ربنا بارك في الصلاح يا ربنا بارك في العافية يا ربنا بارك في العقل في العقل الرزين وفي الفكر السديد يا ربنا يا ربنا وفي الجسم الجميل يا ربنا وفي الصورة وفي الصورة الحسنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي الشهادة عالية يا ربنا يا ربنا بارك يا ربنا بارك بارك العلم يا ربنا بارك الحسب والنسب بارك العلم يا ربنا بارك يا ربنا بارك في الصحة والعافية في الصحة والعافية يزيد في الخلق ما يشاء. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما على النقصان على النقصان أطل يا ربنا سحرا سحرا على النقصان على النقصان على نقصان على نقصان العقل على نقصان العقل وزوال العقل وعلى نقصان الصحة والعافية. أطل يا ربنا سحرا سحرا على النقص على النقص على النقص على النقص على النقص على على سلب الصحة والعافية على سلب العقل على سلب العقل على سلب العقل على سلب العقل وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق وعلى عدم الزواج وعلى عدم الزواج وعلى عدم الزواج وعلى عدم الزواج وعلى عدم الرزق وعلى عدم الرزق. أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على النقصان على النقص على النقص. أطل يا ربنا سحرا نقصد، اقضي ربنا سحر نقصد، لا زواج ولا وظيفة، لا زواج ولا رزق، لا زواج، لا زواج ولا ولا ولا ذرية، لا زواج ولا ذرية، لا زواج ولا ذرية. اللهم اقضي ربنا سحر، سحر على النقص، على النقص، اقضي ربنا سحر السلب، اقضي ربنا سحر سلب، اقضي ربنا سحر تعطيل، اقضي ربنا سحر رابطة، اقضي ربنا سحر الجنون، اقضي ربنا سحر الجنون والخبال والخبال، اقضي ربنا سحر على سحر، اقضي ربنا سحر على حسد، اقضي ربنا سحر على عين، اقضي ربنا سحر على نفس، اقضي ربنا سحرا بعقاد، اقضي ربنا سحرا بنفس، اقضي ربنا سحرا سحرا عظيما، اقضي ربنا كل سحر، اقضي ربنا سحرا سحرا بنفس، بنفس بنفس، يا ربنا يا ربنا، اقضي ربنا سحرا بعقاد، بعقاد، بعقاد، على القلب، على القلب، على الصدر، على الصدر، يا ربنا وفي البطن وفي الرحم لها يا ربنا، وفي رحمها وفي رحمها يا ربنا، وفي الظهر وفي الظهر، وفي الراس وفي الراس، اقضي ربنا سحر سلب، اقضي ربنا سحر العائلة، اقضي ربنا سحر العائلة، اقضي ربنا سحر العائلة، اقضي ربنا سحر يسلبهم، اقضي ربنا سحر يسلبهم، اقضي ربنا سحر ينقصهم، ينقصهم، ينقصهم الصحة والعافية والتوفيق والتوفيق والتوفيق والتوفيق، اقضي ربنا سحر سلب، اقضي ربنا سحر ناقص، ناقص، ناقص، ناقص، ناقص، ناقص، ناقص، لا زواج لا زواج، لا سعادة لا سعادة، لا استقرار لا استقرار، لا وظيفة لا وظيفة، لا رزق لا رزق، لا زوجة لا زوجة، لا ذرية لا ذرية، لا صحة لا صحة، لا عافية لا عافية، لا سعادة لا سعادة، لا راحة لا راحة، اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضه يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك يا ربنا، اقضه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اقضي يا ربنا سحرا، سحرا على النقصان، على النقص، على النقص، على ضيق الصدر، على الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، يا ربنا يا ربنا، وعلى الهزال وعلى الهزال، يا ربنا يا ربنا، وعلى التفكير السلبية، وعلى التفكير السلبية، وعلى التفكير السلبية، اقضي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما على السلب، على السلب، على السلب، على النقص، على النقص، يا ربنا يا ربنا، لا زواج ولا ذرية، لا زواج ولا ذرية، لا صحة ولا عافية، لا عقل لا عقل، لا إدراك لا إدراك، يا ربنا يا ربنا، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما على النقص، على النقص، على النقص، على النقص، على النقص، يزيد في الخلق ما يشاء، نسألك يا ربنا الزيادة، نسألك يا ربنا الزيادة، نسألك يا ربنا الزيادة، ونعوذ بك يا ربنا من النقص، من النقص، من النقص، من النقص في الدين، من النقص في العقل، من النقص في الصحة والعافية، يا ربنا يا ربنا، إن الله اصطفى عليكم وزاده، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم، في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم، فقل يا ربنا سحرا، سحرا على النقص، على النقص، وأثر حسد، حسد، حسد عينه، سبب نقصا، سبب نقصا، سبب نقصا، سبب نقصا في العقل، في العقل والتدبير، والتفكير والتفكير، والتدبير والتدبير، يا ربنا يا ربنا، أطلع أثر حسد وعينه، على الجمال والكمال، على الجمال والكمال، شوه شوه، شوه الوجه، شوه الجمال، شوه الجمال، شوه الجمال، أطلع أثر حسد وعينه، شوه الشعر، شوه الوجه، الوجه الحسن، شوه الوجه الحسن، شوه الجسد، الجسد شوه الجسد الجسد اطلي ربنا ترى حسد وعينه على الخوف على الخوف على الخوف والرهبة والرهبة على الخوف على الخوف على الخوف والرهبة والرهبة والرهبة وعلى الخوف والرهبة على الخوف والرهبة على الخوف والرهبة على الخوف والرهبة اطلب يا ربنا ترى حسد حسد وعينه حسد وعينه سلب الصحة والعافية سلب الصحة والعافية سلب الأمن والإيمان سلب الأمن الأمن الأمن الأمن والإيمان اطلب يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيونه وأسعار وأسعار من الأقارب من الأقارب من الأقارب جيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والأصدقاء والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف والعمال والعمال والعمال والعمال والخادمات والخادمات والخادمات والخادمات فضل يا ربنا أثر السحر السحر العظيم والحسد والحسد والعيون والعيون أثرت على الجسد أثرت على العقل أثرت على الصحة والعافية أثرت على أفراد العائلة أثرت على الوالدين أثرت على الوالدين والإخوان والإخوان أثرت على الإخوان والأخوات أثرت عليهم عليهم أثرت عليهم أثرت عليهم أثرت عليهم أثرت عليهم بالطلاق بالطلاق بالطلاق بالطلاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق وعدم الأرزاق وعدم الأرزاق وقلة الأرزاق فاطر يا ربنا هذا الأثر يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء. فاطر يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب. مأكول ومشروب. فاطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. فاطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. فاطر يا ربنا سحرا مبذورا ومرشوشا. منثورا ومزرورا مشموما. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ربنا سحرا في الجسد في الجسد على العقل على العقل. فاطر يا ربنا سحرا في البيت في البيت مدفونا مرشوشا ومنثورا مزرورا. فاطر يا ربنا سحرا سحرا في البلد هناك في البلد في البلد في مقرهم في مقرهم. فاطر يا ربنا سحرا في البلد. فاطر يا ربنا سحرا في البلد. فاطر يا ربنا سحرا في الوالد في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد. واثر على العقل والجسد واثر على العقل والجسد واثر على العقل والجسد. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ترى حسد شديد. فاطر يا ربنا ترى عين وحسد. فاطر يا ربنا ترى عين وحسد. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ربنا السحر الاسود. فاطر يا ربنا السحر الاسود والاحمر والازرق والابيض. فاطر يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا كل سحر. يزيد في الخلق ما يشاء. فاطر يا ربنا سحرا سحرا على النقص على النقص والسلب على النقص والسلب للصحة والعافية للأرزاق للأرزاق للأخلاق للأخلاق للعقل للعقل للحكمة للحكمة للتدبير للتدبير للتدبير للتدبير. فاطر يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا. فآثار الحسد الشديدة. فآثار العيون العيون. فآثار العيون العيون. فاطر يا ربنا آثار العيون. فاطر يا ربنا آثار العيون. فاطر يا ربنا آثار العيون. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل. فاطر يا ربنا سحرا. فاطر يا ربنا حسدا. واحل يا ربنا عقدا. فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله. يزيد في الخلق ما يشاء. فاطر يا ربنا اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا حسدا شديدا على ما اتيت على ما اتيت على ما اعطيت على ما اعطيت. فاطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا على ما اعطيت على ما اعطيت على ما كفيت على ما عصمت على ما اوليت على ما انعمت يا ربنا. فاطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا على صحة وعافية على صحة وعافية على ما أتيت يا ربنا على عقل رزين على فكر سديد على حسن خلق وخلقة على حسن خلق وخلقة. بطل ما كانوا يعملون. بطل. فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا. بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الشافي. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بطل ما كانوا يعملون. بطل. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فاطر يا ربنا السحر العظيم العظيم القديم القديم القوي القوي. فاطر يا ربنا السحر يتجدد. فاطر حسدا يتجدد. فاطر يا ربنا السحر يتجدد. فاطر حسدا يتجدد. فاطر يا ربنا ما على العقل ما على العقل يسلبه ما على العقل يسلبه ما على العقل يسلبه ما على العقل يسلبه. فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما وحسدا العقل على العقل على العقل يسلبه على العقل يسلبه. فاطر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. بطل. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل على العقل يسلبه يا ربنا وعلى التفكير يشوشه وعلى التفكير يشوشه. أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرا على العافية على العافية يذهبها على العافية يذهبها. أطل يا ربنا سحرا سلب. أطل يا ربنا سحرا ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص. أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل. بطل ما كانوا يعملون. بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا الحسد الشديد. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا الحسد الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء